الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين اهتدى التبعه والمشركين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد ولد ادم وامام المتقين عليه افضل الصلاه وازكى التسليم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فنواصل بعبود الله تبارك وتعالى بعد أن فيه من شرح ثلاثة أصول. وقلنا توقفنا المرة الفارقة عند المسائل الثلاثة، وتذكرنا المسائل الثلاثة التي قال فيها الإمام حين رحمك الله أن يجب علينا تعلم هذه المسائل الأربع، ثم ذكرها دواعي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على البلاء فيه. واستدل بذلك بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله لكفتهم، وبين قيمة العلم وأنه قبل القول والعمل، واستدل بذلك وفي ذلك بقوله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ثم دخلنا المرة الفارقة في المسائل الثلاثة، ألا وهي قوله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه المسألة الأولى بيّن فيها الإمام رحمه الله تعالى الغاية من الخلق، وبيّن فيها الطريق الموصل إلى تطبيق هذه الغاية، لأن الغاية من الخلق كما بيّن ربنا تبارك وتعالى في مواضع أخرى أن الغاية من الخلق هو توحيد الله رب العالمين. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، إذ أن كل أمر في كتاب الله بالتوحيد أو بالعبادة هو أمر بالتوحيد. والطريق الموصلة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإلى القيام بهذه العبادات هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طريق مسدود ولو استحسنته العقول، كل طريق مسدود ولو استحسنته العقول، ولو ظن أصحابه أنهم على الطريق المستقيم وعلى الصراط المستبين. إذ أن اليهود ادعوا أنهم أحباء لله وأنهم أبناء الله، وكذلك النصارى ادعوا أنهم أحباء لله وأنهم أبناء الله، والمشركون منهم من قال: لئن رجعت إلى ربي لأجدن عنده الحسنى. ولكن الله تبارك وتعالى بيّن أن الطريق الموصل إليه جل في علاه والطريق الموصل إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده دون غيره حق العبادة هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل في علاه في هذه الآية، وهي تسمى بآية الامتحان، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي يدعي محبة الله عز وجل عليه أن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون صادقا أولا، ثم ثانيا حتى يحصل على محبة الله جل وعلا وعلى غفرانه. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدق محبة العبد لربه، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم جالب لمحبة الله لعبده، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم مستجلب لمغفرة الله تبارك وتعالى بذلك المحب الذي صدق في حبه لله تبارك وتعالى. هذه المسألة الأولى، أن من أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه كان متوعدا بالدخول في النيران. هذا في جميع المعاصي إلا في الشرك والتوحيد، فمن أطاع الرسول في التوحيد دخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا إذا جاء بشروطها وبمقتضياتها. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو حديث عبادة بن الصامت كما في صحيح البخاري، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، دخل الجنة، دخل الجنة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التوحيد وخالفه في هذا الأمر العظيم كان داخلا إلى النيران، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فما للظالمين من أنصار. أما دون ذلك من الأمور التي هي من الكبائر وصغائر الذنوب، فإن الإنسان متوعد بالنيران إن وقع فيها، وإن شاء الله جل وعلا غفر له، وإن شاء لم يغفر جل في علاه. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الله جل في علاه لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما أنه لم يشرك أحدا معه في خلقه للخلق، وكذلك لم يشرك معه أحدا في رزقه للعباد، وكذلك لم يشرك معه أحدا في التدبير والتسيير والتسخير. فإنه لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته أيا كان. لهذا الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا لا يغفر هذا الأمر؟ لأنه ظلم محض، ولأن الله تبارك وتعالى لا يرضاه أبدا، ولأنه استنقاص لله رب العالمين. فإن الذي يشرك مع الله عز وجل غيره في العبادة كأنه يظن أن هناك من خلق الخلق مع الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذلك بيّن في آية أن هل المشركين لهم شبهة في خلق غير الله فتشابه الخلق عليهم؟ لا، فإن الله تبارك وتعالى كما هو معلوم عند جميع المحل أو جميع الملل المحل أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق، وهو المتفرد بالرزق، وهو المتفرد بالتدبير والتسخير، فلذلك لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. وأحد هنا تعم كل شيء: الأنبياء، الرسل، الملائكة، الأولياء، الصالحين، المخلوقات العظيمة مثل الشمس والقمر وغير ذلك من الأمور. فالله تبارك وتعالى ليس لا يرضى أن يشرك معه في عبادته الأصنام، ويرضى أن يشرك معه في عبادته الأنبياء والرسل، لا، أو يرضى أن يشرك معه في عبادته الأولياء والصالحين، لا، لأن هؤلاء كلهم لم يشارك الله تبارك وتعالى في خلق ولا في رزق ولا في تدبير، بل لم يعينوه جل في علاه. بل لم يخلقوا كذلك استقلالا، بل إنهم لا يشفعون عند الله إلا بعد إذنه. ولذلك قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انظر إلى هذه الآية، وقال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله جل في علاه قطع جميع الأمور التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم. يقول جل في علاه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كلهم الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والملائكة والجن والشياطين. يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هل واحد من الرسل أو واحد من الأنبياء يملك مثقال ذرة من السماوات والأرض استقلالا، أو خلق ذرة واحدة استقلالا؟ لا. وما له أو ما له فيهما من شرك؟ هل شارك الله رب العالمين في ملك مثقال ذرة؟ لا. حتى يقول الناس إذا عبدوا غير الله: هل عبدوهم لأجل أن هؤلاء خلقوا شيئا؟ لا. هل تعلمون أنهم شاركوا الله عز وجل في حصاة واحدة في مثقال ذرة؟ لا. قالوا: ما لهم فيهما من شرك. ثم قال: وما له منهم من ظهير. ما معنى الظهير؟ الظهير هو المعين. هل هناك من المخلوقات من أعان الله رب العالمين ولو بشيء قليل في خلق ذرة واحدة أو في ملك ذرة واحدة؟ لا. إذا ما هو الشيء الذي بقي؟ بقيت الشفاعة، أنهم يشفعون عند الله. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا ملك مقرب من الملائكة، وأقرب الملائكة قيل جبريل، جبريل عليه السلام، ولا نبي مرسل، وأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل في علاه لا يرضى أن يشرك معه في عبادته جبريل عليه السلام، ولا يرضى أن يشرك معه في عبادته محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يرضى هذا في جبريل وفي محمد صلى الله عليه وسلم، هل يرضى هذا في محرز بن خلف الذي هو دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو هل يرضى هذا في عبد القادر الجيلاني؟ أو هل يرضى هذا في أحد من الصحابة؟ ما يرضاه. إذا كان لا يرضاه في ملك مقرب أو في نبي مرسل، فكيف يرضاه في من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون جبريل عليه السلام؟ والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية وحدها كافية في بيان أن الله تبارك وتعالى نهى عن دعوة غيره أي كان، ثم بعد ذلك يدعى غير الله عز وجل، يدعى غير الله تبارك وتعالى. يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال في الآية الأخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به صنما حجرا شيئا. أي شيء من الأشياء، أي شيء؟ قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أي شيء من الأشياء، سواء عظم هذا الشيء أو قل هذا الشيء، سواء كان نبيا أو كان وليا أو كان ملكا أو كان أي شيء، فإن الله تبارك وتعالى نهانا أن نشرك معه غيره في العبادة، لأنه لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده أن يشركوا به ذلك. يقول: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية على أن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته؟ ما هو وجه الدلالة أن الله لا يرضى؟ وجه الدلالة أن الله عز وجل إذا أحب شيئا أو رضي شيئا أمر به، أمر العباد أن يفعلوه، وإذا كره شيئا نهاهم عن فعل ذلك الأمر. إذا أبغض شيئا ولم يرضى شيئا جل في علاه فإنه ينهى العباد عن القيام به. قال فلا تدعوا مع الله أحدا. ما هو الشيء الذي لم يرضاه الله جل وعلا هنا؟ دعاء غيره معه، دعاء غيره معه. إذن هو لا يرضى أن يدعى معه غيره، لا يرضى أن يدعى معه غيره. ودعاء غير الله مع الله إشراك بالله جل في علاه، دعاء غير الله تبارك وتعالى مع الله إشراك به جل في علاه، لأن الدعاء عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره وربه جل في علاه بأن يقول قل إنما أدعو ربي معه غيره ولا أشرك به أحدا. ما معنى ذلك؟ يعني لو دعوت غيره لكنت من المشركين، ولا أشرك به أحدا. قل إنما أدعو ربي، الأصل أن يقول ولا أدعو معه أحدا، قال ولا أشرك به أحدا، فدل على أن دعاء غير الله إشراك بالله المتعال، دل على أن دعاء غيره جل في علاه هو إشراك به سبحانه وتعالى. إذن وجه الاستدلال أن الله لا يرضى أن يدعى معه غيره لأنه سبحانه وتعالى نهى عن هذا الأمر، ودعوة غيره هي إشراك به جل في علاه. ثم قال أحدا، أحدا يقول أهل اللغة أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي فإنها تدل على العموم. النكرة التي ليست معرفة بالألف واللام إذا جاءت في سياق النهي، لا تفعل، لا تدعو، النكرة إذا جاءت في سياق النهي دلت على العموم، أي أحد من الناس، حتى لا يقول أحدنا، أحدا هنا يقصد بها أصنام ويقصد بها الحجارة. وهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب تقول أن النكرة، انتبهوا، أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي دلت على العموم. أين النهي هنا؟ لا تدعو، هذا نهي. أين النكرة؟ أحدا. النكرة هنا جاءت في سياق النهي فدلت على العموم، على عموم المدعوين من دون الله تبارك وتعالى، نبيا ملكا. ولذلك الإمام قال لا ملك مقرب ولا نبيا مرسل، لا ملك مقرب ولا نبيا مرسل. لماذا قال هذان أو قال هذين الأمرين دون غيرهما؟ لماذا بدأ بأعلى الأشياء حتى الذهن بعد ذلك يقول فما بالك من هو دون الملك المقرب أو النبي المرسل؟ لم يقل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حجرا ولا صنما، لا، قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كان الملائكة المقربون لا يجوز أن يدعوا، والرسل الذين اصطفاهم الله رب العالمين لا يجوز أن يدعون مع الله تبارك وتعالى، فمن باب أولى من هم دون الملائكة والجن والشياطين وغير ذلك من العباد، وما بالك من هو دون الرسل عليهم الصلاة والسلام. فأحدا هنا تعم كل شيء، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله. المساجد قيل هي بيوت الله عز وجل، المساجد هي بيوت الله عز وجل، وقيل كل مكان يسجد فيه لله تبارك وتعالى، هذا ملك لله رب العالمين، المساجد ملك لله تعالى، فلا ندعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا. والدعاء، الدعاء هو صيغة من صيغ الطلب، هو صيغة من صيغ الطلب، لأن الطلب كما ذكرنا على ثلاثة أقسام. الطلب على ثلاثة أقسام. القسم الأول أمر، وهو يكون من الأعلى إلى الأسفل. القسم الثاني التماس، وهو يكون من المتساويين. والقسم الثالث دعاء، وهو يكون من الأسفل إلى الأعلى. فالدعاء نوع من أنواع الطلب، الدعاء نوع من أنواع الطلب. والدعاء على قسمين، الدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء بمعنى السؤال، أدعو معناها أسأل، وأدعو معناها أعبد. يعني لما تقول فلا تدعو مع الله أحد، يقول لك أنا ما دعوت غير الله، أنا ذبحت لغير الله فقط، أنا ما قلت يا سيدي علي الحطاب أعطيني، وإنما ذبحت فقط. فنقول له كذلك الذبح يسمى دعاء، لأن من أنواع الدعاء دعاء العبادة، لأن من أنواع الدعاء دعاء العبادة. دعاء المسألة هو أن أقول اللهم اغفر لي، ماذا فعلت الآن؟ سألت، سألت، هذا ماذا يسمى؟ يسمى دعاء. وهذا يكون مقابله الإجابة، الإجابة. دعاء المسألة يقابله الإجابة. دعاء العبادة ما هو؟ حينما أصلي وأسجد لله رب العالمين، ماذا أريد من وراء ذلك؟ كأني سألت الله الثواب. لما تأتون إلى الصلاة ماذا تريدون؟ ألا تريدون الثواب؟ إذن أنتم في خضم هذه العبادة من ورائها تسألون الله ثوابا. فهذه العبادة كأنها دعاء لله رب العالمين، وهو يسمى بدعاء العبادة، والذي يقابله هو الثواب والإثابة. دعاء العبادة يقابله الإثابة، ودعاء المسألة يقابله الإجابة والاستجابة لهذا الدعاء. ما هو الدليل؟ الدليل على أن الدعاء يكون دعاء مسألة، هذا معلوم من الشرع والواقع ومن لغة العرب، أنك لما تسأل الله عز وجل أو تسأل غير الله تبارك وتعالى وأنت ترفعه إلى قيمة الله رب العالمين، يقال هذا دعاء، هذا دعا غير الله أو هذا دعا الله. الآن ما هو الدليل على أن الدعاء يكون عبادة؟ يقول الله جل في علاه، يقول الله جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن، لماذا لم يقل عن دعائي؟ قال ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فهم من هذه الآية أن الدعاء هو العبادة. كذلك الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان بي حفيا. قال أعتزلكم وما تدعون، ماذا قال الله رب العالمين؟ قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، قال أعتزلكم وما تدعون، قال الله فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل على أن الدعاء هو العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وأما الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف. الحديث الصحيح هو: الدعاء هو العبادة. إذن لما يقول الله عز وجل في كتابه: وأن المساجد لله فلا تدعوا، ما معناها؟ معناها فلا تسألوا مع الله أحدا، ومعناها فلا تعبدوا مع الله أحدا. واضح إذن التفصيل في مسألة الدعاء. إذن المسألة الأولى أن الله تبارك وتعالى خلقنا وبين لنا الطريق الموصل إليه. المسألة الثانية، بين الله جل في علاه لنا أعظم أمر في هذا الطريق، بين لنا أعظم أمر في هذا الطريق، ألا وهو التوحيد، إفراد الله جل في علاه بالعبادة، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. المسألة الثالثة، أن المسألة الأولى والثانية لا تتم إلا بهذه الثالثة. المسألة الثالثة التي سنذكرها هي أن الأولى وهي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والثانية وهي توحيد الله رب العالمين، لا تتم ولا تكتمل بل لا تصح في بعض المواضع إلا بالثالثة. الثالثة هي ماذا؟ أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. من أطاع الله الرسول وهي القاعدة الأولى، ووحد الله وهي القاعدة الثانية، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ما هو الدليل على ذلك؟ ذكرنا في المسألة الأولى الدليل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الإمام رحمه الله الدليل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كما أننا أرسلنا إلى فرعون رسولا فإننا أرسلنا إليكم رسولا، وكما أن فرعون لما عصى الرسول أخذه الله أخذا وبيلا، فكذلك نحن إذا عصينا الرسول عليه الصلاة والسلام أخذنا الله أخذا وبيلا، فدل ذلك على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، قال فلا تدعوا مع الله أحدا. الدليل الآن على المسألة الثالثة، انظروا العلماء لا يربطون الناس بأقوالهم ولا يربطون الناس بأقوال سابقيهم، وإنما يربطون الناس بالدليل، بقال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يبينون للأمة أن التعصب لا يكون إلا للحق للدليل فقط، وأن كل إنسان يقبل منه القول ويرد إلا من جاء بالدليل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بالدليل من عنده سواء كان وحيا من القرآن أو كان من السنة. يقول الثالثة أنه من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ها أنت تحرم علينا موالاة من حاد الله ورسوله، ما هو الدليل في ذلك؟ ها لا يجوز، كما قلنا في الأولى يجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالدليل، في الثانية لا يجوز دعاء غير الله جاء بالدليل، الآن لا يجوز موالاة. ما معنى الموالاة؟ الموالاة هي المحبة، الموالاة هي المحبة والمودة، هذه لا تجوز لمن؟ لمن حاد الله ورسوله، لمن حاد الله ورسوله، لمن لم يقبل الحق من عند الله ومن عند رسوله، ولمن حارب الله ورسوله، لا يجوز محبته ولا يجوز مودته، ولو كان أبي نعم، ولو كان أبوك، ولو كانت أمك، ولو كانت أمك، ولو كان أخوك نعم، ولو كان أخوك. ما هو الدليل؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. دليل واضح على عدم جواز محبة من حاد الله ورسوله، دليل واضح على عدم جواز محبة أهل الكفر، دليل واضح على عدم جواز محبة أهل الشرك، دليل واضح على عدم جواز محبة أهل البدع والضلال. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، إلى آخر هذه الآيات. والله تبارك وتعالى نهى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء في آيات عدة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال جل في علاه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. واتخاذهم أولياء، ما معنى اتخاذ الكافرين أولياء؟ وما معنى اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؟ واتخاذ المشركين أولياء؟ اتخاذهم أولياء هو اعتبارهم أصدقاء واعتبارهم أحبابا وأنصارا، هذا محرم لا يجوز، قد يصل بك إلى درجة الردة والخروج من دين الله رب العالمين، أمر خطير، أمر خطير جدا يقع فيه كثير من الناس ولا يشعرون. اتخاذهم أولياء هو اعتبارهم أصدقاء وأحبابا وأنصارا، وذلك كيف يظهر؟ كيف يظهر اتخاذهم أحبابا وأنصارا وأصدقاء؟ يظهر ذلك بالحفاوة بهم وإكرامهم وتعظيمهم. ما الدليل على ذلك؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يحبون ويتوددون إلى هؤلاء، يوادون من حاد الله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في بيان هذا الأمر، في بيان أن اتخاذهم أولياء هو الحفاوة بهم وإكرامهم وتعظيمهم، هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كيف يصدر هذا من مسلم؟ لا يصدر هذا من مسلم. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وتولي الكفار يكون بمحبته ونصرته على المسلمين. إذن الموالاة في أصلها وفي تعريفها هي المحبة والمودة، هي المحبة والمودة والولاء. هذه الكلمات متساوية ومتقاربة، الموالاة هي المحبة والمودة والتولي. والله تبارك وتعالى أمرنا بماذا؟ هل أمرنا بمحبة المشركين أم ببغض المشركين؟ هل أمرنا بمحبة الكافرين أم ببغض الكافرين والتبرؤ منهم؟ ولا إله إلا الله، هذه الكلمة هي مبنية على أصلين عظيمين. أما الأصل الأول فهو نفي عبادة ما سوى الله والتبرؤ من هذه العبادة والتبرؤ ممن عبد هذه العبادة. هذه لا إله إلا الله، وهو محبة إفراد الله جل وعلا بالعبادة ومحبة من أتى بهذه العبادة، ألا وهي الإخلاص. فلا إله إلا الله مبنية على الولاء والبراء، مبنية على البغض، على المحبة والبغض، مبنية على المودة والعداء. هذه الكلمة لا إله إلا الله مبنية على ماذا؟ على الولاء والبراء. الولاء لمن؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاء لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. والبراء ممن؟ البراء من الشرك ومن أهل الشرك. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من الأنبياء، إذ قالوا لقومهم، أي لأقوامهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. انظروا في الولاء والبراء. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هل الأمة قائمة اليوم على المحبة والعداء وعلى المودة والبغض وعلى الولاء والبراء؟ هذا تجده يوميا في الشارع، في البيوت، تجد كثير من موالاة ومحبة المشركين ومحبة الكافرين، والإنسان لا يشعر، يحبهم وربما تجد في قلبه بعض البغض للمسلمين، بعض البغض للمسلمين. فلينتبه الإنسان إلى هذين الأمرين العظيمين: ألا يكون في قلبه بغضا للمسلمين، وألا يكون في قلبه محبة للكافرين. حتى وصل الأمر أن كثير من الناس ممن كثر اختلاطهم بالكفار والمشركين أنهم يأتون ويفضلون ما عليه أهل الشرك على ما عليه أهل الإسلام، وهذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. الموالاة هي كما ذكرنا هي المحبة والمودة. وأهل العلم يقولون انطلاقا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الموالاة للكفار والمشركين لا تجوز. لكن هل هي كفر وردة أم هي كبيرة من الكبائر؟ هل هي كفر وردة أم هي كبيرة من الكبائر؟ يقول أهل العلم أن الموالاة في أصلها على قسمين، في أصلها على قسمين: موالاة وتولي. موالاة قسم صغير من الموالاة الكبرى، وتولي وهو قسم ثاني، كما نقول إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله، ونقول الإسلام الخاص هو ماذا؟ هو دين النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الموالاة تنقسم إلى قسمين: موالاة وتولي. موالاة وتولي، الأولى كبيرة من كبائر الذنوب، والثانية كفر وردة كفر أكبر، وإذا صدرت من المسلم كانت ردة على الإسلام، كانت ردة عن الإسلام وخروج من دين الملك الديان. الأولى كبيرة من الكبائر، والثانية ردة، إذا صدرت من مسلم فإنها ردة وخروج عن دين الإسلام، ولو كان يقول لا إله إلا الله لا تنفعه حتى يتوب من هذه الردة. أما الأولى فهي محبة المشركين، محبة المشركين ومودة الكفار والمشركين، انتبهوا، المشركين الأشخاص دون الشرك ودون الكفر، انتبهوا، محبة المشركين، ها، مودة المشركين، نصرة المشركين لأجل الدنيا، لأجل أمر دنيوي، محبة المشركين، مودة المشركين، نصرة المشركين لأجل أمر دنيوي، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وسنأتي بإذن الله على كل واحدة منها بالدليل. التولي الآن، محبة الشرك والمشركين، محبة الشرك والمشركين، وانتبه هنا كما قال بعض أهل العلم، انتبه إلى واو العطف، محبة الشرك والمشركين، هل محبة الشرك وحدها تولي؟ نعم. هل محبة المشركين وحدها تولي؟ لا. إن كانت لأجل الدنيا فلا، فهي موالاة، وإن كانت لأجل محبة الشرك فهي تولي وردة. إذن التولي إما أن يكون محبة الشرك والمشركين، أو نصرة المشركين والكفار على المسلمين والإسلام بشرط ماذا؟ ظهور الشرك على الإسلام وظهور المشركين على المسلمين، بشرط ظهور الشرك على الإسلام وظهور المشركين على المسلمين. معنى ظهور يعني بشرط، يعني غلبة الشرك على الإسلام وغلبة المشركين على المسلمين، ليس لأمر دنيوي، وإنما لأجل إظهار الشرك وإعلاء الشرك، ولأجل إعلاء المشركين وإظهارهم واضمحلال المسلمين، واضمحلال المسلمين. إذن الموالاة على قسمين، محبة المشركين ومودتهم، ومحبة الكافرين ومودتهم ونصرتهم لأجل أمر دنيوي، فهذا ضلال مبين، ومن فعله فقد ضل سواء السبيل، ولكن لا يخرجه من الملة، وليس بردة عن دين الإسلام، ولكنه على شفا جرف هار، وعلى شفا حفرة من النار، يخاف على نفسه. أما الثاني هو التولي، هو محبة الشرك والمشركين، من أحب الشرك، من أحب عبادة الدعاء علي الحطاب كان خارجا من ملة الإسلام ولو لم يشرك هو. من رضي بأن يدعى علي الحطاب كان خارجا من ملة الإسلام مرتدا عن دين الإسلام ولو لم يدعو هو علي الحطاب. كذلك نصرة المشركين على المسلمين بغاية ماذا؟ بغاية غلبة الشرك على الإسلام وظهور الشرك على الإسلام، فهذا ردة وخروج عن ملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا نقول أن الأصل في المعاصي وفي جميع ما نهى عنه الله جل في علا، هذه قاعدة مهمة جدا علينا أن ننتبه إليها، أن الأصل في جميع المحرمات أنها معاصي دون الكفر إلا ما دل الدليل على أنه كفر بالله رب العالمين. الأصل حتى لا ينقلب علينا الأمر ونفهم الأمر بالعكس ونقول أن الأصل في جميع الذنوب هي الكفر إلا ما دل الدليل على أنها دون ذلك، لا، الأصل في جميع الذنوب أنها معاصي إلا ما دل الدليل على أن تلك المعصية كفر بالله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في التولي، يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآيات يقول أهل العلم أن هذه الآيات جاءت في نصرة اليهود والنصارى، جاءت في نصرة اليهود والنصارى لأجل إعلاء كلمة الكفر على كلمة الإسلام. ها؟ لو أن إنسان نصر الكفار والمشركين على المسلمين لكن في نفسه ليس إرادة نصرة الشرك على الإسلام وإنما أمر دنيوي، هل يكون هذا كفر وردة أم لا؟ هذا معصية وذنب وكبيرة وضلال مبين، بل وصف الله جل وعلا من فعل ذلك بأنه قد ضل سواء السبيل. ووقعت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الأمر حتى نفهم، لأن الأمر الذي يشتبه هو ماذا؟ هو نصرة المشركين على المسلمين ونصرة الكافرين على المسلمين، هل هذا مباشرة يكون ردة أم لا؟ هذا أمر دقيق جدا، هذا أمر دقيق جدا، وقد يلتبس، وقد يلتبس، التبس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد يلتبس على بعض الناس. والواجب منا أن نتعلم هذا الأمر، وأما من صدر منه مثلا يعني تكفير في باب هذا الباب ربما غير على الدين أو شيء ما، فإنه يبين له ويوضح له الأمر ويصبر عليه. لماذا؟ لأنها مسألة دقيقة جدا. الصحابي عمر بن الخطاب ستروه ماذا فعل في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغزو أهل قريش وكانوا على الشرك، وقرر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إليهم دون أن يسمعوا به حتى لا يستعدوا لقتاله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ماذا؟ في معركة ويخرج في جهاد وفي محاربة الكفار. خرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم أو معظمهم أو جلهم كانوا لهم أقارب في مكة، وكانت عندهم بعض الأموال في مكة، وأنتم تعلمون أن المشركين استحلوا دماء المسلمين واستحلوا أموالهم واستحلوا أعراضهم، لكن كل واحد من الصحابي كان عنده قريب مثلا في مكة يحمي ماله ويحمي أرضه، واضح؟ إلا البعض من هؤلاء البعض، رجل اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، هذا الرجل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وكانت له أموال في مكة، ولكن ليس هناك من يحفظ ماله في مكة، واضح الآن؟ انتبهوا جدا، انتبهوا جيدا لهذه المسألة. حاطب بن أبي بلتعة كانت له بعض الأموال في مكة وليس له من يحفظ هذه الأموال في مكة، ماذا أراد أن يفعل؟ أراد أن يشتري بعض الذمم في مكة ليحفظ له ماله. فماذا فعل؟ أرسل برسالة مع امرأة إلى أهل مكة، وهذه الرسالة باسمه، باسم حاطب، حتى إذا قرأها المشركون قالوا ها هو يعيننا فنحفظ ماله ولا يعني نفعل في ماله ما فعلنا في الأموال الأخرى. أرسل رسالة مع امرأة، في هذه الرسالة يخبر فيها المشركين أن النبي عليه الصلاة والسلام آت إليهم ليحاربهم في عقر دارهم. الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبريل وأمر جبريل أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل اثنين من الصحابة منهم علي بن أبي طالب بأن يلحق هذه المرأة، فوصل إليها وقال لها وأمرها أن تعطيهم هذا المكتوب وهذه الرسالة وإلا جردها من الثياب، فأعطتهما هذه الرسالة فعاد بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل حاطب هنا؟ حاطب هنا ماذا فعل؟ أليس هذا نصرة للمشركين على المسلمين؟ أليس فيه نصرة للمشركين على المسلمين؟ نعم. لما رجع بهذه الرسالة وعلم الصحابة بهذا الفعل، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. لماذا؟ لأنه رأى أنه فعل شيئا يدل على نفاقه وعلى كفره بالله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ويقول له كيف تكفر أخاك وكيف تقول أنه منافق، لأن الأمر مشتبه ويلتبس كثيرا حتى نعطي كل ذي حق حقه، لأن الأمر يشتبه ويلتبس. ولكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر عمر رضي الله عنه أن يتوقف، ثم سأل حاطبة. الآن حاطب أمام النبي عليه الصلاة والسلام ينصر المشركين والكافرين. لو كانت هذه النصرة يعني أي نصرة أو أي نوع من أنواع النصرة هو ردة وكفر لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله مباشرة، لكن استفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا حاطب ما حملك على هذا؟ ها؟ ما هو الشيء الذي دعاك إلى أن تفعل هذا الأمر؟ ما هو الأمر السبب الذي جعلك تنصر الكافرين والمشركين على المسلمين؟ إن كان السبب محبة الشرك فإنه مرتد، وإن كان السبب أمر دنيوي فإنه على كبيرة من الكبائر. واضح؟ ماذا قال حاطب؟ فهم حاطب السؤال وقال يا رسول الله ما فعلت ذلك حبا للشرك ولا للمشركين ولا إرادة لظهور المشركين على المسلمين، ولكن لماذا فعل ذلك؟ إن كل واحد من أصحابك له يد في مكة يحمي بها ماله، وليس لي يد في مكة أحمي بها مالي، فأردت بهذا الفعل أن يكون لي يد أحمي بها مالي في مكة. غايته ماذا؟ دنيوية أم إرادة الشرك ظهور الشرك على الإسلام؟ غايته دنيوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم من هذا الأمر تركه. وجاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحاطب رضي الله عنه قد حضر بدر غزوة بدر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعل الله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن هل يأتي في الذهن ويقول الإنسان حاطب كفر بالله رب العالمين وأشرك بالله رب العالمين لكن الله غفر له؟ لا يأتي هذا بالذهن، مستحيل. لماذا؟ لأن الأنبياء لو أشركوا أو كفروا لا يغفر لهم إذا لم يتوبوا، فما بالك بمن هم دون الأنبياء ولو كانوا من أهل بدر. قال الله جل في علاه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا دليل على أن حاطب لم يقع في الكفر، بل إن العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إن الله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لعلمه جل في علاه أنهم لا يرتدون بعد بدر، أنهم لا يرتدون ولا يقع منهم الشرك ولا الكفر بعد غزوة بدر. إذن الذي حصل من حاطب رضي الله عنه وأرضاه أنه نصر المشركين لأمر دنيوي، هذا الأمر ليس فيه دفاع لا على علان ولا على فلان ولا على طائفة ولا على شيء، وإنما هذا حق يقال. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن حاطب قد نصر المشركين على المسلمين سأله: هل غايتك في ذلك هي محبة الدنيا أم غايتك في ذلك نصرة المشركين والشرك؟ فقال حاطب: يا رسول الله، ما جرني ذلك أو ما فعلت ذلك لأجل محبة الشرك على الإسلام أو لإرادة ظهور الشرك على الإسلام، وإنما لكل واحد من أصحابك يد، أي قوة في مكة يمنع بها ماله، فأردت أن يكون عندي من يمنع مالي ويحافظ على مالي. تبين بهذا الأمر أن نصرة المشركين ومحبة المشركين هي ضلال مبين وكبيرة من الكبائر. جعل عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب رأس هذا المنافق. أمر عظيم. هل يقولها عمر رضي الله عنه في من يشرب الخمر؟ لا. هل يقولها عمر رضي الله عنه في من سرق أو زنى؟ لا. قالها في هذا الموضع لماذا؟ لأنه هذا الشخص جاء بشيء يدل على نفاقه ويدل على كفره، ولكن الأمر ليس بالظن وإنما الأمر بالتيقن. فلما تيقن منه النبي عليه الصلاة والسلام دل أو اتضح له أن ما فعله ليس دليل على النفاق وليس دليل على الكفر، وإنما هو فعل لأجل أمر دنيوي. هذه الآية وهذه الحادثة نزلت فيها بعض الآيات، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كيف خاطبهم الله؟ قال: يا أيها الذين آمنوا. خاطبهم باسم الإيمان بالرغم من أنهم وقعوا في هذا الأمر العظيم، فدل على أن هذا الفعل وهو مودة ومحبة المشركين ونصرتهم لأجل أمر دنيوي ليس بخروج عن الملة. ثم قال في آخر الآية: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لا نهون من هذا الأمر ونقول والله ما في حد شيء لحكيه وفما حد شيء فيه مشكلة، لا، كبيرة من كبائر الذنوب، خطر عظيم، ضلال مبين، من فعله فقد ضل سواء السبيل، بل هو ربما من القرائن على نفاق الشخص وعلى كفره. ولكن حينما نحكم بالكفر، لأن الحكم بالكفر على شخص إخراجه من الملة يحتاج إلى تغيير، فإن جاء بأمر يدل على خروجه من الملة وهو أمر ظاهر كسب الرب أو سب النبي أو الدعاء غير الله أو أنه تولى الكفار لأجل أمر دنيا لأجل أمر لأجل إظهار الشرك، فلا نقول لهذا الشخص هل يعلم أو لا يعلم، هل هو متأول أو ليس المتأول، لا، هذا يكفر مباشرة ويخرج من دين الإسلام بعينه مباشرة. أما الأمور التي قد تخفى فعلى الإنسان أن يتريث فيها، فما بالك بما هو ليس بكفر أكبر وإنما هو كبير من كبائر الذنوب وهو ضلال مبين ومن فعله فقد ضل سواء السبيل. يقول بعض أهل العلم في بيان هذا الأمر، يقول: ولكن من العلماء من فرق بينهما فخص الموالاة بتقديم الخدمات للكفار حفاوة بهم وإكراما والتولي بنصرتهم على المسلمين، وأن الموالاة كبيرة والتولي ردة، فالواجب على المسلمين، ما هو الواجب على المسلمين؟ أن يبغضوا الكافرين وأن يعادوهم في الله وأن يجاهدوهم بالله ولإعلاء كلمة الله. لما ترك الجهاد في سبيل الله ضيع كثير من الأمور. قال: ولإعلاء كلمة الله، وهذا لا يمنع، اسمعوا إلى دين الإسلام ماذا يقول، وهذا لا يمنع من معاملتهم في في أمور الدنيا كالتجارة ولا يوجب الغدر بهم، لا يوجب الغدر بالكفار، ولو كنت تبغضهم وتكرههم فلا يجوز لك أن تغدر بهم، لا يوجب الغدر بما أعطوا من عهد، بل يجب الوفاء بعهدهم، كما قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فبغض الكفار والبراءة منهم هي من أصول الدين. بغض الكفار والبراءة من اليوم يحب لعب كرة قدم، والله يحبه، يحب فريق معه مرة عديدة على فريق من زرق، أنا واحد الأخوة والله نزلت يعني أشتري بعض الغلال إذا بي سمعت رجة حياة كبيرة عن الأخوة، سبحان الله صار. فلما يعني سألنا فريق إسباني وفريق إيطالي أحدهما سجل هدف الآخر نصرة لدين الله رب العالمين، فتحت سبحان الله إشبيليا وفتحت أندلس ما شاء الله، هل هؤلاء في قلوبهم بغض لهؤلاء الكافرين؟ والله ما تجد هذا الأمر، والله بالعكس تجد محبة، تجده يدخل إلى الملعب ويفعل إشارات، يقول هكذا يعني يثلث ويسب الله رب العالمين بقلبه، ثم يأتي المسلم ما شاء الله يفرح ويحب، والله يصدر حتى ممن استقاموا على الدين تجد فيه محبة لبعض لاعبي كرة القدم. وحدث ولا حرج عن البنات في محبتهم للفنانات والفنانين، ولما جاء فنان كافر إلى تونس البنات كانت تقتتل على هذا الفنان وتبكي، ولما مات هذا الكافر يبكي، ولما مات كذلك الطافة. بعض من يدعي العلم ربما يريد أن يظهر المحبة لهذا الشخص، ويريد أن يبين أن هذا الشخص كان رجلا في دينه وكان صالحا في دينه، وأن هذا الرجل كان علما من الأعلام في دينه. لماذا؟ لأننا ضيعنا الأصل أن بغض الكفار هو من أصول دين الله رب العالمين، بغض الكافرين ومن أصول دين الله رب العالمين، وهو مقتضى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ولكن انتبهوا، بغض الكافرين وعدم محبتهم والتبرؤ منهم ذلك لا يوجب بل لا يبيح الخيانة أو الظلم، فالظلم حرام. والله والله يعني تجد العجب العجاب، تنقلب الأمور، تجده مسلم يعيش في بلاد الكفار يحب الكافرين ويعجب بهم ويسرقهم، ما نهي عنه فعله وما أمر به أن يفعله، ما نهي عنه وهو الخيانة أن لا يخون ولا يغدر فعله خان وغدر، وأما أن أمر بالتبرؤ منهم وبغضهم فعله غدر. فلكن ذلك لا يوجب بل لا يبيح الخيانة أو الظلم، فالظلم حرام ونقض العهد حرام، تلك حدود الله فلا تقربوها. نسأل الله أن ينصر دينه ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، والله أعلم. هذا الكلام الشيخ البراك حفظه الله، صلى الله عز وجل أن يجعله داعيا للسنة قامعا للبدعة، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ في الأسبوع القادم.